وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا في آخر الزمان، والآن في هذا الزمن للأسف إذا ذكرت المدينة عند كثير من الناس، وهذا مما بثه أهل الأحزاب الضالة الفاسدة، واتفقوا عليه إذا ذكر علماء المدينة وذكر المدينة كأنما تذكر لهم أخبث الأمكنة وللأسف، وكأنما تذكر لهم أسوأ الأمكنة وللأسف. فيا عباد الله، إذا كنتم تبغضون شخصا بعينه فلا أقل من أن تذكروه بنفسه، ولا تسيئوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر أشياخ المدينة ذموهم، وإذا قيل احذر أهل المدينة من هم أهل المدينة؟ إذا نظرت ما تجدهم إلا العلماء، علماء السنة والأثر، وأهل السنة والأثر هؤلاء اليوم يحذر منهم مراد أهل البدعة زمان، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير حينما خرج هو وصاحب الله يريدان الحج، أو صاحبين له يريدان الحج، لا صاحب الله يريدان الحج، فمروا بالمدينة، قال لو مررنا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا فوجدوا أبا سعيد يحدث يقول يزيد الفقير: وكنا قد عزمنا على أن تخرج في العام على الناس في العام في الموسم يخرجون عليه. اتفق هؤلاء الخوارج على أنهم يحجون ويخرجون على الناس في مكة في الموسم، يقول فمررنا بالمدينة فجئنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا حلقة وفيها شيخ، بدأ بأبو سعيد يحدث، فلما جاءوا وسمعوا حديثه وجدوا يتحدث عن الجهنميين يعني عصاة الموحدين، وأن الله يخرج من النار هؤلاء، فلما سمعوا ذلك أنكروه، لأنهم على رأي الخوارج، الخوارج لا يقولون بما بإيمان صاحب الكبيرة، فلما سمع قالوا له: انظر انظر أيها الشيخ ما تقول، يعني هذا الذي تقوله منكر، ما سمعوه. نعم، وكانوا قد شغفوا هو وصاحب برأي الخوارج كما حدث بذلك عن نفسه يزيد الفقير. نعم، فلما رجع هو وإياه قال لأخيه: أترى الشيخ؟ ثم قال: إن لا نجد هذا في كتاب الله، لا نجد هذا في كتاب الله. فقال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: إن كنت قرأت فقد وجدته. ثم ذكر له الآيات في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، ثم قال له وحدثه بالحديث كله، ثم قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أني لسمعته منه، أو قال، أو كما قال رضي الله عنه. فلما رجع قال لأخيه: أترى الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهذا الإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت وأما صاحبي فحج فخرج على الناس وكان من أمره ما كان، يعني خرج على الناس، أما هذا فرجع يزيد الفقير ببركة ماذا؟ ببركة سماع الحديث. فأنا لما قرأت هذه القصة قلت: سبحان الله، أصحاب أهل المدينة من عهد الصحابة رضي الله عنهم هم يردون على الخوارج ويعاديهم الخوارج ويسيئون إليهم الخوارج، وفي زماننا هذا هكذا المدينة، علماء المدينة، علماء المدينة، أهل المدينة الجامية، وهكذا يلقبونهم بألقاب السوء. فعلى الإنسان أن يحذر من هؤلاء الذين يعادون أهل السنة والحديث فلا يغتر بهم. نعم، فإن الإيمان يأرز إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تأرز الحية إلى جحرها، والمدينة تنفي خبثها وينصع طيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الدجال وهي معصومة، ينزل بالسبقة في الجوف، وكلما هم بأن يدخلها من نقب قابله ملك من الملائكة وبيده السيف مسلت، فالدجال لا يدخلها، فهو منبع الإيمان وموئل الإيمان في آخر الزمان، فالإيمان يصل إليها في آخر الزمان. نعم.